ما لا عرفتموه من البيان فاسألوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين إنه لو يشاء فيه وما ستر في بحر كلماته من لآل العلم والحكمة إنه لهو الحكمة.